حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الارض وجعلوا من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام في الوقت الذي نرى فيه ارض المسلمين تنقص من اطرافها فالشيوعيون اخذوا منها نصيب الاسد واوروبا الصليبية اخذت منها وجبة دسمة والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الصروع المرة التي استولت على مسجد الله الاقصى والبقية تكفي. اتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا افغانستان؟ اتدرون ما اول شيء قاموا به عندما وطئت اقدامهم النجسة ارض افغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم ثم بعد ذلك اطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا اله الا الله سلطوا عليهم نيران المدفعية فقتلوهم جميعا لكن اذا كانوا قتلوا الاجسام فان القلوب لا تموت ابدا لانها تذكر من لا يغسل ولا ينام. ان كانت الاجسام قد ماتت فان الارواح لا تموت. الارواح لا تموت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عبادك. انصر عبادك. انصر عبادك. سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء. حدثنا عن الشهداء. فاننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد غير ذي زرع عز الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي فان المسلمين في ايام لا يعرفون فيها من الاسلام الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم لا يعرفون من الاسلام شيئا. ناموا على هدهدة شهوات النفوس وتمسكوا اربا اربا. هذا يميل الى نادي الكرة وذاك يميل الى المسرح وذلك يميل الى السينما. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. اتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به الا انا. قال لها اسمعي ان هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك وهو طبعا كلام الحب والغراء ساقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم اهديه الى الشيخ كشف. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه

فانا سميت الولد الاخراني سميته ايه يا عم عشان يعيش؟ قال سميته كعبنية. كعبنية؟ ايه يا ابني؟ هي ناقصك حبلة ما كعبنية. قال هو ده كعبنية اللي هيخلي لها. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسمي غريب جدا. تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني. اتجاهها. قلت له اسم الله. قلت له اسم الله يا ابني. اسم الله يا نيو. حاجة غريبة والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبة هي الرقة ما تبقى ماشية بتقول ايه؟ قال يبقى نيو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول وين؟ انقلب اللغة على طول. شوف النبي ما سابتوش الحاجة دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه بأحسن الأسماء. طب ربنا هيناديه يوم القيامة. انما تسميه خيسة تسميه فلفل. يا أخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيسة ابن فلفل؟ يا حق صبر أبيض. أظن ده جهنم ثلث حلالي هنا من دلوقتي. أن الفلفل ماله مال الجنة، الجنة ما بقاش فلفل. ها؟ وحد الله قول لا إله إلا الله.